نشرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير يوم الرابع من هذا الشهر مقالة افتتاحية تطالب باك كون هي بقبول الرأي العام بشرط نشر السعد بالصواب. هذا وجاء في وسائل الإعلام مثل نيوز واحد في كوريا الجنوبية أن نسبة التأييد لخائنة باك كون هي تنخفض بسرعة فائقة في كوريا الجنوبية بسبب محاولاتها الدولية الخيانية لنشر السعد.